الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الإنصات للعلماء هكذا هذا الباب الذي نحن فيه إن شاء الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واضح من هذا التبويب صلته بكتاب العلم الذي نحن بصدده باب الإنصات للعلماء، فإن العلم بدون إنصات لا يحصل، وبالإنصات يحصل العلم ويبارك فيه. وأي خبر نافع لا يمكن تحصيله إلا بالإنصات، بل أنت لا تستطيع أن تعرف الباطل على حقيقته إلا بالإنصات. فلو أن مبطلا تكلم وأنت لم تنصت إلى كلامه حتى تعرف كنه ما عنده وتعرف مراده بما يقول وتعرف مآل كلامه وماذا يفضي إليه، فربما تبادر بقبول ما يقول وأنت لا تدري حقيقة ما قبلته. فالإنصات في كل شيء محمود العاقبة، محمود العاقبة، وهو من أدب المجالس ومن أدب الأصدقاء والخلان ومن أدب الحديث أنك تنصت لمن يتكلم حتى وإن كان صاحب باطل، تسمع ما عنده ثم تجيب عليه. ربما إذا سمعت كل ما عنده وأجبت عليه إجابة شافية شرح الله صدره لما تقول وترك باطله، لكن عندما يراك تقاطعه وتبادر بإسكاته دون أن تسمع ما عنده فالشيطان ينتصر عليه ويصر على قوله ويبقى في لجاجة وفي عناد وإصرار. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن بمجموع طرقه لما جاءه عتبة بن ربيعة ويقول له يا محمد ما رأينا رجل أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، والله ما بقي إلا كصيحة الحبلى وتتجالد قريش بالسيوف، إن كنت تريد المال جمعنا لك مالا حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد الملك جمعنا لك ألويتنا حتى لا نعقد أمرا دونك، أو سنبيعك على أن نطأ عقبك. وهذا كناية على الاتباع، فإن العقب مؤخرة القدم، ومن يطأ العقب يكون متأخرا، يكون من وراء، معنى ذلك أننا سنطيعك ونكون أتباعا لك ونمشي وراءك حيثما سرت نحن نسير بسيرك. وإن كنت تريد الزواج أو بك الباءة زوجناك 10 نسوة من أجمل نسائنا، وإن كان بك الطب أي بك الجنون والسحر جمعنا لك الأطباء يعني السحرة ليعالجوك. ومع هذا الكلام الباطل ومع هذا الافتراء الواضح في كونه ظلما وزورا وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يحمل هذا الكلام في طياته اتهاما للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يتكلم ولا يهمه أمر دين أو أنه مرسل من الله أو أنه يبلغ دين حق أرسل به، ولكن ما يفعل هذه الأشياء إلا يريد شيئا من هذه الأشياء الأربعة، إلا من هذه الأمور الأربعة يريد شيئا منها. ففيها اتهام وسخرية وفيها طعن في المقاصد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصغي إليه ويسمع. فلما انتهى من كلامه قال له أفرغت يا أبا الوليد، يعني عاد بقي عندك شيء ولا خلصت؟ يعني زيد، يريد أن يسمع منه أكثر. أفرغت يا أبا الوليد، فأدب الحديث أنك تنصت، أدب الحديث لا تخاطع، أما طالب طلبة العلم تشوف الواحد يتكلم ما قام يتكلم إلا والثاني يعني انطلق في الرد عليه يقول أيوة أنا داري قصدك، أنا داري إيش تبغى، أنا داري إيش معاك، أنا داري إيش وراءك كذا. هذا ليس من أدب الحديث. العامة عندهم إنصات لبعضهم أكثر من كثير من طلبة العلم. العامة الذين نعيش بينهم ترى الواحد منهم إذا قام يستمع الآخر وهو يتكلم تراه يستمع إلى آخر كلامه ثم يقوم ينقض كلامه كلمة كلمة وفصلا فصلا. صحيح بعضهم يكون عنده عجلة يقول مقطع كلامك إلا بالخير أو مقطع كلامك إلا وفداك، مقطع هرجك إلا وكذا، وزيد يبادر ويقطع. صحيح يحصل هذا، لكن الأصل فيهم أنهم يسمعون إلى خاصة إذا كانوا في مسائل شريعة وقضاء وخصومة كل واحد يصغ للثاني كل ما يقول، بخلاف كثير من طلبة العلم الذين يبادرون بالإنكار ويبادرون بالمقاطعة. هذا الخلق ليس خلق طلاب العلم بل ولا خلق العامة، بل ولا خلق العامة ولا خلق من يعني يحترم المجالس ويحترم الخلال ويحترم المتكلم حيثما كان، لأن لمن كان له حق في الكلام فمن حقه علينا الإنصات لما يقول. هذا إذا كان في الأمور العامة، فكيف إذا كان في العلم؟ فكيف إذا كان في العلم؟ فمما يشوش الإنصات ويخالف ذلك مثلا نغمات الجوال التي تكون في مجالس العلم ومجالس الذكر، كل واحد فاتح الجوال من عنده ويشغل نفسه ويشغل غيره، هذا ما في استنصات. يعني استنصت الناس أي قل للناس ارعوا سمعكم لما تسمعون، انصتوا لما سيلقى عليكم لأهمية هذا الشيء. فمن هنا يكون مثلا الحديث واحد يتكلم مع الثاني، واحد مثلا ينشغل بشيء ويشغل الآخرين به، كذلك نغمات الجوال إلى غير ذلك. صحيح في مجالس العلم أهل البادية عندهم جفاء ما يعرفون الفرق بين مجلس العلم، وربما في مجالس الشعر والقصيد يهتمون بها أكثر مجالس العلم. لو واحد يلقي قصيدة لأصغوا إليها أكثر من واحد يلقي موعظة، لكن هذا من جفاء أهل البوادي، ليس يعني لا يليق بطلبة العلم أن يشوشوا بشيء. فقوله باب الإنصات للعلماء أي لما عند العلماء من الهدى والخير ينصت إليهم حتى يستفاد منهم. ثم قال حدثنا حجاج وهو ابن منهال قال حدثنا شعبة وهو معروف ابن الحجاج قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير وابن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حجة الوداع أو في حجة الوداع استنصت الناس، أي اطلب من الناس أن ينصتوا، وهذا هو موضع الشاهد. فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والعلماء في هذا الحديث قولان، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لما علم من مذهب أهل السنة والجماعة أن القتل كبيرة من الكبائر وليس كفرا، أن القتل كبيرة من الكبائر وليس كفرا. فمن أهل العلم من قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي فهذا نهي عن أن يرتد المرء، فإذا ارتد كان ذلك سببا في حل دمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، إذن يكون بذلك كافرا يستحق أن يضرب تضرب رقبته. ومنهم من قال الكفر هنا كفر نعمة، ليس الكفر المخلد في نار جهنم ولا الكفر بالله العظيم، ولكن المقصود أنهم شابهوا أهل الكفر الذين لا يحرمون حرمة الدماء إنما يستبيحون ذلك ويقعون في هذا الشيء، فهذا فيه نوع مشابهة لهم، وإن لم يكن حكمنا أو حكم فاعل ذلك حكمهم. فإما أن يكون نهيا عن الردة الحقيقية، وإما أن يكون نهيا عن التشبه بالكفار الذين يستبيحون القتال بينهم ولا يعرفون عصمة الدماء. ويضاف إلى ذلك إما أن يكون بارك الله فيكم أن هذا محمول على أن من قتل مسلما مستحلا قتله فهو كافر، إذا كان يستحل قتل المسلم يكون كافرا، لأن هذا إيش السبب في هذه التأويلات؟ المعروف المتفق عليه المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة أن المعصية لا تكون كفرا، يخلط صاحبه في نار جهنم إلا إذا استحلها، أما إذا لم يستحلها فهي من جملة المعاصي التي هو فيها إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيقل العلم إلى الله. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيقل العلم إلى الله. قوله باب ما يستحب، هل لو أن الإنسان لم يقل العلم إلى الله وجزم في موضع لم يكن عالما به، هل يكون فقط قد خالف المستحب أو أنه أتى منكرا فإذا كان يغلب على ظنه أنه أن الأعلم هو فلان ابن فلان وقال هو فلان سواء عنى نفسه أو غيره، فالأولى في حقه ألا يفعل، وإن كان هذا غالبا على ظنه لعدم علمه بحقيقة كل الخلق، لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه على الحقيقة إلا الله عز وجل، أو نبي من الأنبياء أوحي إليه بذلك. والقصة التي معنا هي ما جرى لموسى عليه السلام في ذلك، ويظهر أن موسى عليه السلام لم يكن قد أوحي إليه بحقيقة الجواب على هذا السؤال، ولذا عتب الله عليه سبحانه وتعالى كما سيأتي في هذا الحديث المطول. لكن إذا كان الرجل لا يكل العلم إلى الله مجازفة، ليس بمجرد أن يغلب على ظنه شيء، لا، مجازفة أو لشيء في نفسه من الهوى، فلا شك أنه قد أتى محرما، لم يكن فاته مستحب فقط بل فاته محرم، بل وقع في محرم وفاته أمر كان يجب عليه أن يقف عنده. باب ما يستحب للعالم، وقوله للعالم إشارة إلى أن ما دونه من باب أولى، فإذا كان العالم يستحب له أن يقول لا أدري ويقول الله أعلم، فكيف ما دون العالم؟ ودون العالم أولى بأن يقول لا أدري. إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله، ويعني كونك تكل العلم إلى الله ليس هذا خاصا بمسألة أنك إذا سئلت أي الناس أعلم، قد تسأل عن مسألة فقهية مثلا لا تسأل عن أي الناس أعلم فتكل العلم إلى الله أيضا، بل هذا أولى، فإنك عندما تقول في مسألة هذا حرام وأنت لا تدري هذا أعظم من أن تقول فلان أعلم من فلان أو أعلم الناس، لأنك إذا قلت فلان أعلم الناس ليس معنى ذلك أن كلامه دليل مستقل، فلا بد أن يطالب بالدليل. لكن عندما تقول هذا حرام هذا حلال وأنت لا ليس عندك علم بهذا، أنت بهذا تكون وقعت فيما هو أشد. فالترجمة التي نحن بصددها هي في أمر يسير، ومع ذلك قال لا يستحب للعالم أن يقول هذا الأمر، فكيف إذا كان في أمر أعظم، ويكون هذا وذاك صلته بكتاب العلم واضحة وجلية أيضا. ولو نظرنا إلى كلام العلماء في العلم يقسمون العلم بعضهم إلى ثلاثة أقسام وبعضهم إلى أربعة أقسام، منهم يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا أدري، إذن لا أدري على ذلك ربع العلم. منهم من يقول العلم قال الله قال رسوله ولا أدري أو لا أعلم أو الله أعلم، إذن على ذلك فلا أدري ثلث العلم. وكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن يكره لا أدري أصيبت مقاتله. الذي يعني ينأى عن كلمة لا أدري ويبتعد عنها هذا يصاب في مقتل. وكلمة لا أدري فيها فوائد كثيرة، لو جلسنا في مجلسنا هذا الآن نجمع فوائد لا أدري، ما هي الفوائد المستفادة وماذا وعلى ما تدل كلمة لا أدري؟ أولا من فوائدها أنها تدل على كمال عقل الرجل، الإنسان عندما يقول لا أدري هذا من كمال عقله، فإنه يجب أن يعلم أن الناس يدركون أنه بشر وأن البشر من لوازمه القصور، البشرية من لوازمها القصور والجهل، فكيف يخيل إليه أنه يعلم كل شيء؟ إنه لو زعم أنه يعلم كل شيء فهو جاهل. وهذه الكلمة تنفر الناس عنه وتجرئ الناس عليه، عندما يزعم بلسان الحال أو المقال أنه يعلم كل شيء. مقاتل ابن سليمان وهو متكلم فيه من ناحية الحديث وفي التفسير أيضا، وإن كان يروى عنه تفسير كثير، لما جلس مرة وقال سلوني سلوني مما تحت العرش وفوق الأرض، يعني أي سؤال تحت العرش إلى الأرض سلوني وأنا سأجيبكم. قام إليه رجل أعرابي بدوي قال له هل للنملة أمعاء؟ النملة لها أمعاء؟ فوقف، وقف مقاتل بن سليمان، وهذا سؤال يعني جرأ الأعرابي عليه لما قال سلوني مما تحت العرش وفوق الأرض، يعني معناها أننا أعلم كل شيء، فأتاه في أصغر الأشياء هل النملة أمعاء؟ فكيف لو كانت مثلا الأسئلة في الأمور المعادن التي اكتشفت تحت الأرض وفي الجبال في بطون الجبال، ولا زالت أسرارها يعني مستورة علينا، ولا زالت كنوزها مخبوءة عنا، ما نعرف إيش في بطن الأرض مع الأجهزة الجديدة والآلات الحديثة والميكنة والتقنية الفائقة، مع ذلك الناس ما يعرفون إيش تحتهم، إيش تحتهم، تحتهم ذهب، تحتهم بترول، تحتهم كذا، تحتهم كذا، ما يعرفون هذه الأشياء. فأقول بارك الله فيكم، كلمة لا أدري تدل على تمام عقل الرجل، كلمة لا أدري جالبة لمحبة الناس، فإنك إذا قلت في هذه المسألة الله أعلم وسكت وكلت العلم إلى عالمه، فهذا من يعني يجعل الناس يحبونك، يلقي الله لك محبة في قلوبهم. كلمة لا أدري جالبة لمحبة الله عز وجل، ومنجية من الوقوع في سخطه وغضبه، ومن القول عليه بغير علم، فإن الإنسان إذا قال على الله بغير علم استوجب السخط، استوجب الغضب، وإذا غضب الله على شخص أغضب عليه الخلق، وإذا كرهه أكره يعني جعله مكروها عند الخلق. الله إذا أحب رجلا نادى في جبريل إنه أحب فلان فأحبه فيحيينا جبريل فعل السماء ويضع له القبول في الأرض، والعكس. إذن كلمت لا أدري، كلمت لا أدري أيضا فيها يعني وضع شيء في موضعه وفتح المجال لأهله أن يتكلموا، فإني إذا سألت فقلت لا أدري، وقام الذي يدري وتكلم، إذن الشيء يكون في موضعه والكلام يكون عند أهله. فهؤلاء الذين يستنكفون من كلمة لا أدري والذين يعدونها عيبا وعارا، وجودها يزينهم والنأي عنها يشينهم. كلمة لا أدري تزين العلماء، هي زين للعلماء كلمة لا أدري، ولا يزال أهل العلم على هذه الكلمة. وقد كان الزهري جالسا مرة عند عبد الملك بن مروان أو مروان بن الحكم، فدخل من يسأل الزهري عن عدة مسائل ويريد أن يحرجه أمام الأمير، إيش حكم كذا؟ قال لا أدري. إيش حكم كذا؟ قال لا أدري. إيش حكم كذا؟ قال لا أدري. قال لا أدري، لا أدري، إيش معك أنت من العلم؟ إيش عندك من العلم؟ يعني وكأنه يقول بماذا استحققت هذا المجلس وهذا القرب من الأمير وأنت لا تدري لا تدري؟ فقال له لو كان لأمك بعر وبكل مسألة لا أدريها أو لا أعرفها بعرة وباعت هذا البعر لصارت غنية، يعني البعر الذي لا قيمة له لكثرته تصير أمك غنية، أي لكثرة المسائل التي لا أعرفها ولا أدريها. فهل نزل هذا من مكانة الزهري؟ هل نزل هذا من قدر؟ لا زالت الآن هذه الكلمة نحكيها ونؤثرها عنه على سبيل المدح، نذكرها له على سبيل المدح بعد أكثر من 1000 سنة و300 سنة أو 1400 سنة نجلسين نحكي هذه الكلمة عنه. ليش؟ لأن هذه كلمة يعني كلمة عقل، كلمة رجل يعرف قدره ويعرف نفسه. فكلمة لا أدري هي من العلم، وليس معنى ذلك أن إذا كانت لا أدري هي من العلم إذن العوام والجهل علماء، لا، ليس كذلك. المقصود لا أدري من العالم، أما الجاهل هو ما يتوقع في حقه إلا أنه لا يدري، أما العالم عندما تأتيه البشرية ويعترف بأنه بشر فاته علم هذه المسألة أو قصر في تحصيلها أو أنه لم يعرف فيها شيئا ووكل العلم إلى عالمه، حقيقة هذا مما يمدح به العالم. ما أدري هل عندكم شيء في مناقب لا أدري أيضا أم لا؟ من عنده شيء؟ نعم. وتدل على سعة العلم. فإن الإنسان إذا كان واسع العلم وعلم أن هذه المسألة يعني أنها فاتته فقال في ذلك لا أدري ومدح بها دل على أنه يدري أشياء كثيرة غيرها. نحن نتكلم على لا أدري التي يمدح بها. ويدخل أيضا في لا أدري، يدخل أيضا في كلمة لا أدري الشيء الذي لا يعلمه أو الشيء الذي هو يعني متردد فيه. ينبغي أيضا إذا كان مترددا لا يجزم، هذا يلحق يمدح. يعني المرء الذي لا يجزم في موضع التردد بما يمدح به القائل لا أدري. كذلك أيضا إذا كان المسألة فيها خلاف وهو ذكرها وأشار إلى أن هناك من يخالف لا على سبيل الجزم ولا على سبيل القول الوحيد في المسألة إلى غير ذلك، هذا من العلم أيضا ومن الأمانة. وكلمة لا أدري أيضا من فوائدها أنها تدل على أمانة الرجل في العلم، وتدل على تدينه أنه رجل أمين ومؤتمن على ما تكلم فيه في العلم. طيب ما الذي يجعله ليش ما يقول في كل المسائل يعني يفتي فيها حلال حرام حلال حرام؟ ليش يجي في بعض المسائل يقول لا أدري؟ إن قوله لا أدري في بعض المسائل يجعلنا نثق في درايته ونثق في علمه في المسائل التي تكلم فيها وأفتى بها، لأنه لو كان مجازفا لقال لا أفتى في الكل. فلما رأيناه يتورع في مسائل عن الفتية ويخاف أن يتكلم، لما رأيناه يفعل هذا علمنا أنه عندما جزم كان متأكدا مما يتكلم به. هذا أيضا تزكي علمه الآخر، كلمة الأدر تزكي علمه الآخر. نعم، من عنده آخر؟ نعم. إيش هو هذا كلام الأخير؟ الأمانة والخوف والعدالة، ذكرت هذا. نعم يا أبو حفص. إذا كان إيش؟ إيه هذا الله أعلم لا أدري، لكن أنا أتكلم إيش الفوائد اللي استفادوا منها من قوله الله أعلم من قوله لا أدري؟ فهو إيش؟ من سئل عن إيش؟ فأجاب وقال لا أدري. ها؟ يعني كما قلنا من قبل أنها من تمام عقل الرجل، هي تدل على تمام عقل الرجل. إيش أيضا من فوائدها؟ نعم محمد. ها؟ نعم، ممكن أيضا تحفظ صاحب على طلب العلم، فإن عندما أسأل وأقول لا أدري لا أدري ربما يعيني ذلك على أن أجتهد في تحصيل العلم حتى أزيل عني قسطا أو جزءا من الجهل الذي أجهله. فإن الإنسان إذا سئل وقال لا أدري ثم بعد ذلك إما أنه يرجع يبحث في المسألة أو أن غيره يتكلم فيصغي إليه ليستفيد علم المسألة بعد أن كان لا يعلمها، صحيح يعني فتحت خير عليه في تحصيل العلم وفي الاستفادة. نعم، من الذي أشر بيده هنا؟ نعم دل عليه عدالة وأمانة قد والديانة قد صدق سبق هذا. نعم يدل على التواضع، أحسنت أيضا، يدل على التواضع ويدل على التواضع ومعرفته قدر نفسه، وإن كان هذا قد مر في بعض الحديث لكن ممكن نجعلها باب المستقل الأحسن. نعم تفضل يا أستاذ رمضان. نعم، إذا تدل على إيش لا أدري إذن؟ يعني العالم ما وصل درجة من العلم. إيه؟ فوق كل شيء علم. صحيح، إحنا قد أجبنا بهذا، قلنا يعني يدل هذا على أنه يعرف قدر نفسه، يعرف بشريته وقصوره، يدل على تواضعه كما قال بعض إخواننا. يعني هذا يعني عبارة أخرى عما قد سبق، أردنا يعني شيئا مستقلا. عندك يا أبا حاتم شيء؟ قد مر يعني أنها يعني تجلب عليه رضا الله سبحانه وتعالى وتدفع عنه غضبه وسخطه والقول على الله بغير علم إلى غير ذلك. يا بلال أحسنت فيها يعني نصح للمستفتي، فيها نصح للمستفتي حيث نصحه بأن يسأل غيره الذي يعلم المسألة، أما هو فلا يعلمها، فيها نصح. أحسنت أيضا، معنى جيد، فيها نصح. نعم، إيش عندك يا نايف؟ لا تدري؟ لا أدري. ها طيب، طيب نعم، على صحة إيش؟ لنا أن نقول مثلا فيها يعني سلوك مسلك أهل العلم، أنه سلك في ذلك مسلك أهل العلم واتبع سبيلهم، اتبع سبيل أهل العلم في ذلك. طيب، على كل حديث الباب سأقرأه إن شاء الله بين المغرب وعشاء وأعلق عليه، لأن مغرب وعشاء الليلة ليس التفسير، إنما هو حديث الباب، هذا حديث الباب الذي نحن بصدده. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.